وجعلهم يعودون بجيوب فارغة من المال ولكنها ممتلئة بهذه النصيحة. لو فعل ذلك لما وقعت هذه النصيحة اي موقع قبول من نفوس هؤلاء الصحابة، ولبقيت عيونهم متعلقة بالمال الذي بقي تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولربما وسوس الشيطان إليهم أو إلى أحدهم يقول ينصحكم رسول الله بأن تنفضوا أيديكم عن المال وأن تترفعوا عليه وتستعفوا وتصبروا، ولكن ها هو ذا المال كله عنده وتحت يده، ولا يبعد أن يكون لهذا الوسواس أثرا يحجب وقع نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفئدتهم وقلوبهم. ولذلك آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي حظا عظيما، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم باب أبي بكر وأن يثبت لهم أنه هو شخصيا غير متعلق بشيء من هذا المال، وأن هذا المال الذي هو بين يديه لا يريد منه فلسا واحدا ولا درهما واحدا، وإنما هو أمينا عليه من أجل تحقيق مصالح المسلمين بهذا المال. أراد أن يجعلهم يثقون بهذه الحقيقة ويعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له مطمع بهذا المال، والدليل على ذلك أن يعطيهم المرة والثانية والثالثة عندما ينصحهم بعد ذلك بهذه النصيحة التي أصغينا إليها وسنحللها إن شاء الله بعد قليل. عندما نصحهم بعد ذلك فإن هذه النصيحة لا شك تلقى قلوبا متفتحة وتجد موقعا عظيما من نفوسهم، ويشعرون بأنه صلى الله عليه وسلم مخلص معهم فيما يقول وصادق فيما يوصيهم به. هذا هو السبب في هذا الأمر، وهذا المعنى له أبعاد كبيرة وجليلة وهامة جدا، وهي تلقي ضوءا ساطعا على شرط أساسي ينبغي أن يتحلى به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى هو السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبني لنفسه في الحياة التي عاشها ملكا، ولا يجمع مالا ولا عزا ولا امرأة ولا مظهرا من مظاهر الأبهة والفخار اطلاقا، لأنه لو سعى إلى شيء من ذلك لكان ذلك حجابا حاجزا بينه وبين قلوب الناس. ولا جاء من يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يصطنع الدعوة إلى هذا الدين من أجل أن يجعل الدين مطية للغنى لملك

لا يطول ولا يستوقد في بيتنا نارا لطعام. إن هو إلا الأسودان التمر والماء. ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي إلا كف من شعير في رف لي طال به العهد. هذا ما كان عند رسول الله عندما توفي. وماذا أقول في العام الذي توفي فيه رسول الله؟ جاء عدي بن حاتم الطائي. حاتم الطائي الزاهد الكريم المشهور الذي يضرب المثل به السجود. عدي ابنه كان زعيما من زعماء العرب وكان قد أمضى شطرا كبيرا من حياته في بلاد الشام. قال والله سأذهبن إلى المدينة لأنظر خبر هذا الرجل، فإن كان داعيا إلى الملك لم يخفى عليه أمره، وإن كان نبيا لم يخفى عليه أمره. يقول دخلت داره فلم أجد فيها إلا حشية من ليف، حصير وحشية من ليف، يعني أي محشوة بدلا من القطن أو الصوف أو الإسفنج من ليف. فضفها لي وجلس هو على الأرض، فقلت بل لتجلسن عليه. فأبى فجلست عليها وجلس رسول الله على الأرض. قلت في نفسي والله ما هذا بشأن ملك. نعم. ودخل عدي بن حاتم الإسلام عندما علم أن رسول الله ليس بذاك الذي كان يتصوره. هذا هو السر في أن النبي عليه الصلاة والسلام رضاه ربه، أدبه فأحسن تأديبه، جعله يهرب من الدنيا ويفر منها، مع أنه لو أخذها من طريقها لما كان ذلك حراما عليه. وقد كان في الصحابة الأغنياء والموسرون وأصحاب البيوت الفارهة والأثاث الفاخر، فلم يكن ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما السر؟ أنه اختار هذا اللون من الحياة من أجل أن تكون هوية النبوة في شخص رسول الله متألقة واضحة لا تخفى على إنسان، ولا تلتبس نبوته بأي وهم يمكن أن يدخل إلى الذهن. ومن أجل أن لا يكون لهراء المبتلين من أمثال فرانسوات وكريمر وما أدري ومجاذيبهم ذيولهم في بلادنا، من أجل أن لا يكون لكلامهم أي تأثير في عقل حر إطلاقا، هذا من جانب. ومن جانب آخر من أجل أن يلقى كلام رسول الله القبول والتصديق عندما ينصح أصحابه بمثل هذه النصائح. لكن أرأيتم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس على أريكة فاخرة في دار فارهة بين خدم وحشم ثم قال هذا الكلام، من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، ترى هل سيدخل هذا الكلام في قلوبه؟ لن يدخل في قلوبه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أدبه رسول الله على هذا النحو من أجل أن يكون كلامه نافذا إلى الفؤاد، ومن أجل أن تكون الثقة به شاملة مهيمنة على القلوب. هذا شيء ثاني. وشيء ثالث يتعلق بذوق رسول الله وبشدة الرحمة التي غرسها ربنا جل جلاله بين جوانحه لأمته. من عليه الصلاة والسلام كان ينصح الناس بأن يعفوا أنفسهم عن ملاحقة الدنيا، وأن يترفعوا عليه ولا يلحقوه. وهذا الكلام إن لم يفعله الناس جميعا لابد أن يمارسه أولئك الذين يسيرون وراء خطة رسول الله، أي أولئك الذين ينهجون منهج الدعوة من بعد. قد كثير من هؤلاء الناس سيختارون الدعوة، دعوة إلى دين الله. طيب، والداعي إلى دين الله بجد وصدق وعلى النحو الذي سار عليه رسول الله سيتعرض بكثير من البلايا والرزايا والمصائب، منها الفقر، منها التضحية بالتجارة بالمال، يعني الداعي إلى الله عز وجل قطعا سيرى نفسه في كثير من الأحيان في مفترق طرق، إما أن يؤثر دنياه وتجارته فيضحي بالدعوة إلى دين الله، أو أن يؤثر الدعوة إلى دين الله فيضحي بأمنه وطمأنينته وتجارته ربما. طيب، فكثيرون هم الذين سيؤثرون الدعوة ولسوف يترفعون عن الدنيا حبا لله وإخلاصا لدينه، ويقعون في الشدائد في أنواع من الأذى، في أنواع من الضنك، والفقر من بعض هذا الضنك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعز عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كان يعز عليه أن يتخيل أناسا من بعده يسيرون على طريقه من الدعوة وتعريف الناس بالإسلام، فيعانون من الأذى والضنك والحرمان والفقر، ثم يكون هو جالسا في مأمن من ذلك كله. كان حبه عليه الصلاة والسلام لأصحابه يمنعه من أن يهلأ بطعام وهو يعلم أن في الناس من بعد رسول الله من لا يأكلون هذا الطعام، سعيا وراء الدعوة إلى دين الله عز وجل. فكان يؤثر أن يكون هو أيضا مثل الذين سيأتون ويعانون من هذا الألم. كان رسول الله يتصور أن في أمته من تقذف به الدعوة إلى الله إلى الفقر إلى الحرمان بسبب إيثاره الدعوة إلى الله عز وجل، يعلم أن في أمته من ستكلفه الدعوة الوقوع في هذا. فكان عليه الصلاة والسلام يعز عليه أن يكون في دار فارهة وبين رياش فاخرة وأثاث فارغ، وإن في أمته واحدا تكلفه الدعوة أن يكون محروما من هذا كله. ولذلك آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو أول من يتجرع هذه الكؤوس ويكون أسبق من أمته جميعا إلى ذلك. كل شيء، ما الذي يمكن أن يعانيه المسلم في سبيل إسلامه؟ الهجرة من الدار والبلد. إذا فليكن رسول الله أول مهاجر. يعني البعد عن الرفاهية والاخشيشان في الحياة، إذا فليكن رسول الله هو أول من يعاني من ذلك. الأذى والسخرية، إذا فليتعرض رسول الله قبل غيره لذلك، حتى لا يكون قائلا من الناس بعده الذين يهبون ويسيرون من أجل التبصير بدين الله والدعوة إلى دين الله فيغتربون ويقعون في الحرمان أو في أنوان من الضنك والفقر والفاقة، حتى لا يقول قائلهم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام معنا مما عانيناه ابدا. يعني بجوز واحد يقول لي شو على بال رسول الله؟ ماذا يعني ذقناه؟ ما ذقناه؟ ما اصابه ما اصابنا؟ لم يقل قائلا، والشيطان موجود. الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فالنبي عليه الصلاه والسلام اثر ان يكون مثل افقر الناس من امته، لا ان يكون مثل اغنى الناس في امته، حتى يكون يعني مشجعا لفئات المسلمين جميعا، وحتى يكون حياته عزاء لحياة المسلمين جميعا. هذا هو السبب، وهذا هو الجو الذي كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يهيئه لنصائحه. ومن هنا كانت تدخل النصائح أفئدة أصحابه. ما في هذه المرة تكرر هذا الموقف، تكرر هذا الموقف مع صحابي آخر اسمه حكيم بن عزام، وقد ورد في الصحيح أيضا أنه قال سألت قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. انظروا إلى أسلوب رسول الله، واليد العليا خير من اليد السفلى. دخلت هذه النصيحة شراف فؤاد حكيم. لو أنه قالها له قبل أن يأتيه لما وجدت طريقها المعبدة إلى قلبه، ولذلك قال له والله يا رسول الله لن أرزأ أحدا بعدك في ماله أبدا. وامتنع حكيما منذ ذلك اليوم من أن يأخذ مالا من إنسان، حتى أبو بكر الذي كان هو خليفة رسول الله بعد وفاته كان إذا أراد أن يوزع العطاء نادى حكيما ولم يقبل أن يأخذ. في عهد عمر كذا لم يكن يأخذ عمر حكيم شيئا من العطاء الذي يوزعه عمر، حتى إن عمر أشهد على ذلك المسلمين فقال أشهدكم أني أعطي حكيما عطاءه من بيت مال المسلمين ولكنه لا يأخذ. نعم، هذا الكلام يفيدنا فائدة جلة، ويبين لنا شروط تأثير الدعوة إلى الله عز وجل في قلوب السامعين، ويبين لنا السبب في عدم دخول هذه الدعوة عندما لا تدخل في قلوب السامعين. هذا المعنى ينبغي أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس من منطلق الحب له والرحمة به، ما ننسى هذا أبدا. وأكبر دليل على هذا يعني أنه عندما ينصح الإنسان بالتعفف ينصحه بعد أن يشعره بمدى محبته له ورحمته به يعطيه، وهذا العطاء دليل على الحب. نعم، بعد ذلك ينصح. فالنصيحة التي تغرس في تربة الحب هي التي تنبت وتترعرع، أما النصيحة التي تنبت التي تبذر في تربة الضغينة، في تربة الحقد، في تربة الشعور بالبغضاء بالعداوة، فوالله إن هذه النصيحة لا تنبت إلا حنظلا مرة. لا يمكن أن تستنبت نصيحة أو عظة أو تذكرة بينك وبين إنسان إلا إذا بذرتها في تربة الحب. وحتى لو كان هذا الإنسان كافرا أو فاسقا أو أي إنسان فاحش

ولذلك فإن الله عز وجل جعل قلوب الأنبياء كلهم ممتلئة بالحب من أجل أن يكون هذا الحب هو الشعاع الهادي في طريق التربية وفي طريق النصح. كلما قلنا هذا الكلام قام من لا يعجبه هذا المنطق ويرد الكلمة التي يعني عرفناها كثيرا وما وعيناها إلا قليلا، يقول: وأين البغض في الله؟ أليس من الدين أن نحب في الله الطائعين ونبغض العصاة؟ هذا كلام صحيح، لكن ينبغي قبل أن نهجم إلى الشعارات للتمسك بها أن نقف بهدوء لنعرف معانيها. البغض في الله صحيح، لكن ما معنى البغض في الله؟ البغض في الله أن تبغض المعصية وتشفق على العاصي، أن تبغض الكفر وتشفق على الكافر، هذا هو البغض في الله. وإلا إذا كان البغض في الله أن تبغض المعصية والعاصي معا بكل معنى الكلمة، إذا فأنت لماذا تنصحه؟ ينبغي أن لا تنصحه، لأن بغضك له شيء طبيعي أن يدفعك إلى أن تدعو الله أن يزداد عصيانا حتى يزداد بغضا فيزداد ضميرك برودا بتعذيب الله عز وجل له، أليس كذلك؟ أصل دعوة العاصي من أجل أن تنتشله من معصيته، هذه الدعوة أليست عنوان حب؟ إذا كنت تكره العاصي والمعصية معا والله ما كان ينبغي أن تدعو العاصي أبدا. ما العاصي؟ هو العاصي منه إنسان حاضت شهواته على عينيه فسدت الطريق أمامه وتكونت من شهواته التي مارسها ما يشبه سحاب فقط في وجهه، فصار يرى مغمض العينين، ونظرت اليه فوجدته يسير بعينين مقفلتين وهو يتجه الى حفره. هذا هو العاصي. العاصي انسان مسكين كثره ممارسه المعاصي اغلقت منافذ قلبه ووعيه فأصبح يسير وهو لا يعلم في أي الأودية يسير، وأنت ترى حاله تعلم قطعا أن هذا السير سينتهي إن طال به الأمد إلى أن يقع في مهلكة، أليس كذلك؟ عصياته قطعا، والهلاك هو العذاب الذي ينتظره. طب أنت عندما تنصحه ماذا تعلم بنصحه؟ تنتشله من هذا الطريق قبل ان يهلك. ان تقول له يا اخي اياك، هذا الطريق امامك حفره فظيعه ستقع وتهلك فيه وانا لا احب لك الهلاك. طيب هذا منطق حب ام منطق ماذا؟ هذا منطق حب. اذا هذا معنى البغض في الله، ان تبغض المعصيه وقدر بغضك للمعصيه تشفق على العصيه. تبغض الكفر وعلى قدر بغضك للكفر تشفق على الكافر، ومن هنا تندفع من اجل ان تدخل الهدايه على قلبك، ومن اجل ذلك يفرح الانسان بهدايه الكافر او العاصي. الا تشعر عندما ترى انسانا كان بالامس عاصيا ضالا تائها ثم رايته اليوم يصلي في مقدمة المصلين ويجلس مستنيرا الفؤاد مستنيرا الوجه، نعم، ألا تشعر بفرح شديد يغمر قلبك؟ هذا الفرح والله إن الإنسان الذي يكره شخص العاصي لا يمكن أن يشعر بالفرح بتوبته، لا يمكن، بالعكس ربما يشعر بالأسف نعم. فإذا كنت تشعر بالفرح لتوبة العاصي أليس هذا دليل حبك له؟ لأنك فرحت برجوعه إلى خط الاستقامة، فرحت بأنه قد ضمن لنفسه الابتعاد عن الهلاك. إذا هذا الشعار صحيح، الحب في الله والبغض في الله، لكن الخطأ هو عدم الفهم لمعنى الحب في الله الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حسبنا هذا فيما يتعلق بتصوير الجو الذي هيئه المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل أن يدري بنصيحته. ماذا قال بعد ذلك؟ قال: ولم يبق عنده شيء، ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنك. هذا عرضون الحب، وهذا برهان الود المتألق النابض به فؤاد رسول الله. يعني لا تظنونني بنصيحة الآتية أقول كلاما من أجل أن أحفظ مالا في داري أو في جيبي. قبل أن أقول ما أقول، ما يكون عندي من خير، المراد بالخير المال، وإنه لحب الخير لشديد أي المال، فلن أدخره عنكم. عليه الصلاة والسلام قال في غزوة حنين عندما كان عابدا والأعراب يلحقون به ويقولون له: اقسم لنا مما أعطاك الله. كيف دخلوا في الإسلام من أسابيع؟ التفت إليهم رسول الله يبتسم ويقول: أيها الناس، ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردودا فيكم. عليه الصلاة والسلام: ليس لي مما أفاء الله عليك إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، ماذا أبتغي بالباقي؟ كله لكم. نعم، هذا الكلام يعني يعلم أصحاب رسول الله الترفع عليهم. لهذا نظف رسول الله قلوب أصحابه من حب المال. نعم، وتهيئت القلوب لسماع العبرة. فماذا قال؟ من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصدق يصدقه الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عليه الصلاة والسلام، الوقت أضيق بكثير من أن نشرح هذه الكلمات الرائعة، وأسأل الله عز وجل أن يرير قلوبنا بأسرارها. وموعدنا في شرحها إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم.